حوالي وغير عيني. روح عليه قلبه من الوقت ده سير يعد النجوم والبدر شاهد عليه طالت عليه الهموم وبس يصبر ليه واللي كمان زاد عذابه Look at حينما لما I'm not afraid to die.

Thank you. here alone, here alone, in my dream, earth and stone, earth and stone, turn to gold, turn to gold, was that you? مجدي دلني من لي حزني من لي حزني من لي صب عاشقا عاشقا كلما Thank you.